الله إليكم. يقول بعض الإخوة بعد الانتهاء من محاضرات في الكلية بعد الظهر يصلون الظهر ويجمعون مع العصر حتى يتسنى لهم النوم وقت العصر، فما حكم ذلك؟ وهم مقيمون، هذا تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان، أنك إذا صليت الظهر وانتهيت من محاضرة الكليات تجمع معه العصر، هذا والله لا أصل له بالشرع. نعم هناك ظروف لو حصلت لك مرة أو مرتين أو نحو ذلك، ظرف معين، وخصوصا إخواننا العساكر أحيانا قد يعني يبتلون بمثل هذه الظروف. مثلا لو أن المكان الذي يحرسه فيه خطورة و النوبة ستفوت عليه ماذا؟ الصلاة عن وقتها، فهنا يمكن أن يجمع تحت هذه الظروف، وذلك استدلالا بحديث ابن عباس في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير في المدينة من غير خوف ولا مطر، وقال أراد أن لا يحرج أمته، وحمله أهل العلم المحققون حمله على مثل هذه الظروف، حمله على مثل هذه الظروف، مثلا رجال دفاع مدني جالسين يطفوا في الحرائق، وفرض الله حفظنا الله وإياكم أنه حريق كبير يتوقعون أنه يأخذ الساعات، فهنا يمكنهم أن يجمعوا. شخص مر به ظرف ما يعني قاهر، نعم كذلك. شخص مثلا يخشى أن لا يتسنى له مكان يصلي فيه نظيف، نعم يمكنه ذلك. فأما أن يأخذوها مطلقة مجرد أنه يريد النوم، يا أخي صل الظهر ثم تغدى ونم ثم قم وصلي العصر، ولا يمنع أن تنام بعد العصر إذا كنت. والسبب في ذلك في تطبيق هذا أن الكثير من الناس عكسوا الفطرة، يسهرون الليل وينامون النهار، ومنهم من لا يرى الشمس قط لأنه لا يعرف الصلاة والعياذ بالله. فإذا يعني المسألة مسألة دين وديانة، إذا احتسبت يا عبد الله سوف يعينك الله سبحانه وتعالى، والله سيعينك. أذكر شيخنا أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان ممن لا يخرج من عمله إلا عندما تدق الساعة التي تنبه الخروج من تؤذن بماذا؟ بانتهاء وقت العمل. وكم مرة زرناه نتغدى معه ثم نصلي العصر ثم ينام بعد العصر، لا يجد وقت للنوم في النهار إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العصر، فينام ساعة واحدة ويقوم قبل المغرب بفترة ويجلس للناس. هكذا يفعل الناس المحتسبون لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن ننظم أوقاتنا. وبالمناسبة عودا على مسألة التعدد، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا زاره أحد مما يداعبه به، هي دعابة والمقصود منها الحث على السنة، قال كم زوجة عندك؟ فإذا قال ليس عندي إلا زوجة واحدة، قال له لا، لا ينبغي لك، والسنة أن تبدأ بالتثنية على الأقل، لأن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. و قال ذات يوم رجل، وكنا في مجلس شيخنا رحمه الله، وأظن أنه ليس لا يوجد من يجهل الشيخ ابن باز وعلمه ووقاره وجهوده في داخل المملكة وخارجها مع المسلمين، ذات يوم كان يداعب بمثل هذه الدعابة التي يقصد بها الحث على السنة، فقال أحد الناس الحاضرين قال لما قال له هل أنت محدث؟ قال لا يا شيخ أنا موحد. فقال الشيخ رحمه الله قال هذا توحيد الخائفين، هذا توحيد الخائفين. فيعني القضية يا إخوان، قضية الآن نساء موجودات في البيوت يحتاجن إلى رعاية، يحتاجن إلى عناية، يحتاجن إلى من يقوم عليهن. أي الأمور أعظم أو أفضل؟ أن تجلس وتعرض نفسها للمعاصي والانغماس في الشهوات، أو تقبل أن تتزوج بشخص معدد؟ من أخبار التي أخبرنا بها شيخ رحمه الله يقول اتصلت به امرأة ذات يوم فقالت له يا شيخ ابحث لي عن ربع زوج، ربع زوج تريد أن تكون رابعة. هذه امرأة تريد أن تعف نفسها، والله لا يعيبها ذلك، والشيخ زوج الكثير رحمة الله عليه، والله لا يعيبها ذلك، لكن يعيبها أن تتسكع في الشوارع، يعيبها أن تمارس بعض العادات السيئة، هذا هو العيب، ولا سيما في عصر المغريات والملهيات والفضائيات والأمور الخطيرة التي يعني يتعرض لها شبابنا وشاباتنا في هذه الأيام من الفضائيات المسعورة التي أصبح أهلها يتباهون بها، ويظهر فيها الفنانون والفنانات، الفنانون في إفساد الأمة والفنانات في إفساد الأمة. وبالمناسبة من معاني فنان في اللغة العربية بمعنى حمار، أي والله ارجعوا إلى القواميس، فنان من أسماء الحمار. ونحن لا نعترض على الفن الطيب مثل رسوم أشياء جميلة غير ذوات الأرواح أو نحو ذلك، لكن الفن الغنائي والفن التمثيلي هذا فن هابط، فن يدعو إلى الرذيلة ويبعد عن الفضيلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم نصف سؤاله، سأل الله إليك.